رسوله وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. في هذا الحديث بين الرسول عليه السلام أن النذر إنما يكون في الطاعة، إنما يكون في القربات، في العبادات، في الحسنات التي هي من غير الفرائض. انتبهوا جيداً، من نذر أن يطيع الله تعالى معناه نذر فيما هو ليس من الواجبات. مثلا واحد قال: لله علي أن أصلي اليوم بين النهار والليل إلى 50 ركعة من النوافل، أو ركعتين مثلا من غير الفرائض، هذه التي هي من السنن ليست من الفرائض ليست من الواجبات، يصح أن ينذر أن يقوم بها، أن يعملها، أن يؤديها. لماذا نقول مما ليس من الفرض، مما ليس من الواجبات، مما ليس من الفرائض؟ ما هذا فرض، الفرض فرض وأنت ملزم به. يعني مثلا بعض الجاهلات من النساء شو بتقول؟ بتقول: نذرا علي إن شفى الله ولدي أن أبدأ بالصلوات الخمس. بتكون هي ما بتصلي، ما هو هذا فرض عليك، هذا واجب عليك. أما مثلا هي عم بتصلي الصلوات الخمس، بدها تعمل عمل طاعة زائدا عن الفرائض، نذرت تصلي مثلا 4 ركعات من السنن، هذا بصح لأنه هول شو؟ سنن من غير الفرائض، هذا يصح ويجب عليها. بدها تصلي هال4 ركعات لهن من السنن، نذرت أن تصليهن، هذا صار في ذمتها، صار يلزمها. أما الصلوات الخمس، واحد نذر قال على زعمه يعني: إن أرجع الله غائبي سأصلي الصلوات الخمس نذرا لله علي. هذا ما بيصح، ما هن هول الصلوات الخمس فرض عليك، أنت ملزم بها، فما بيصح النذر فيما هو فرض، فيما هو فرض. إنما في ماذا يصح؟ في الطاعات، في الحسنات الغير واجبة. واضح؟ الغير واجبة. مثال آخر، واحدة منا محجبة، امرأة كاشفة لعورتها، امها مريضة، شو قالت؟ نذرا علي إن شفى الله أمي أن أتحجب. هذا ما بيصح، ما هو واجب عليك، هذا فرض عليك أن تستري العورة، هذا واجب. طيب مثال آخر، إنسان بعد، انتبهوا معي جيدا، إنسان بعد لا يصوم رمضان، ما عم بيصوم الفرض، فعنده تجارة، قال نذرا علي إن نجحت تجارتي أن أصوم شهر رمضان. ما هو هذا الصيام بشهر رمضان واجب عليه، فهل يصح أن ينذر ذلك؟ لا. مثل شو بيصح لكان غير رمضان؟ بدي يقول مثلا نذرا علي لله تعالى أن أصوم 10 أيام من شوال مثلا، من شوال، أو يقول مثلا نذرا علي لله تعالى أن أصوم 3 أيام من شهر رجب، هذا يصح وفيه قربة، فيه ثواب. واحد نذر قال نذرا علي لله تعالى أن أدفع النفقة الواجبة لزوجتي، ما هي واجبة عليك، هي هذه النفقة الواجبة، اسم النفقة الواجبة، فهمنا؟ هذا لا يصح فيه النذر. أما لو قال مثلا نذرا علي أن أعطي زوجتي زيادة عن النفقة الواجبة، زيادة عن النفقة الواجبة 100 دولار، هذه 100 دولار شو صارت؟ واجبة عليه. أما النفقة الواجبة شو؟ ما هي واجبة، ما بيصح ينذر فيها. فإذا النذر يكون في القربات. هون عندنا كمان انتباه، شو يعني في القربات؟ في الطاعات. طيب أي قربات؟ الغير واجبة، الغير. طيب فإن نذر بزعمه أن يفعل معصية لا يصح، وعليه معصية، لأن هذا النذر فاسد وغير مقبول، واضح، وهو محرم ولا ينعقد، وحرام عليه أن يقول ذلك. مثل شو؟ بعض النساء من جهلهن، من جهلهن تقول إن شفى الله ولدي أن أكشف رأسي وأمشي في الشارع حافية كاشفة لرأسي. وين المسألة؟ نذرت أن تفعل معصية، تكشف عورتها، شعر رأسها عورة أم لا، وتخرج في الطريق وتمشي في الطريق، هذا النذر باطل وعليها معصية ولا يصح ولا ينعقد وعليها ذنب. واحد غني أو مش غني، مكتفي، قال نذرا علي إن شفى الله أخي أن أشحذ من 40 بيت، هذا ما بيصح ولا ينعقد ولا يثبت وعليه معصية. ليه؟ لأن الشحاذة بالنسبة له حرام، هو مكتفي. فهمنا القضية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ من شحذ وكذب يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. الذي يشحذ من الناس ويقول ما عندي، ليس لي ما آكل أو أطعم أولادي، أو تقول ما أطعم أيتامي، أو يقول والله العظيم أمي مريضة وبحاجة للدواء وليس معي، وهو يكذب وهي تكذب. أو واحدة تدور على البيوت ومعها طفل صغير، تقول أنا أرملة وهذا ولدي يتيم وليس لنا أحد وليس عندنا طعام، بصير الناس بيعطوها وهي لن متزوجة ولن أرملة، بيكون هذا الولد قد يقال مع أداة الحكاية استعارته من جارتها، عرفته، ما بيكون ابنها يعني، ما بيكون ابنها، وربما أخذته من الجارة وذهبت تشحس عليه، فلا بتكون متزوجة ولا أرملة ولا عندها ولد وعندها ميل تأكل. بعضهم يحلف بالله ليس عندي خبز، تحلف بالله تقول صرنا يومين ما أكلنا خبز، ما طعميت أولادي خبز. أنت تتصدق وتعطي وتحسن لمن تراه في الشارع عند الأبواب، حسن به الظن وأعطه ولا تبحث. نحن نتكلم عن من يفعل وهو كاذب، وهو كاذب وهي كاذبة. فإن حلفت أو حلف بالله صار الذنب أعظم، صار الذنب أعظم. لما عم بيحلفوا بالله كذبا وليأكلوا أموال الناس بالباطل الذنب أعظم، الذنب أشد. فإذا انتبهوا معي، الغني والمكتفي ليس له أن يشحذ، هذه شحاذة محرمة، هذه الشحاذة محرمة. فالذي يقول نظرا علي إن شفى الله أخي أن أشحذ من بيوت المحلة وهو غني أو مكتفي، فهذا النذر باطل ولا يصح ولا ينعقد، وحرام عليه أن يفعل ذلك، وحرام عليه أن يفعل. شوفوا بالمقابل، لو هو عنده مال مثلا شيل لنقول 100,000 ليرة لبناني، 100,000 ليرة اليوم كلا شيء، قال نذرا علي لله تعالى أن أعطي هذه 100,000 ليرة لفلانة التي يعرفها في المحلة فقيرة أو أرملة أو مريضة أو غير ذلك، نذرها لإنسان قربة إلى الله، هذا له أجر عظيم، صار واجب عليه لأنه يوفي، مش نذرها ما بقى هذا صدقة التطوع صار واجبا، هذه ليست صدقة التطوع. هلا بتشيل من جيبتك 100,000 ليرة بتعطيها للفقير بنية حسنة وأنت ساكت، لك ثواب لك أجر، بس ما لم يكن إنقاذا لمضطر ليس واجبا. أما هون إن نذرت شو صار؟ واجب، لأنك نذرت شو صار الحكم؟ صار يجب عليك أن تعطي هذه المرأة التي نذرت لها أو هذا الرجل الذي نذرت له هذه 100,000 ليرة لبنانية. واضح؟ هذا اسمه نذر في طاعة، نذر في قربة. نذرت 50,000 ليرة لهذه الأرملة، لهذه الفقيرة، لهذا المحتاج. ثم انتبهوا معي، النذر ليس شرطا أن يكون لفقير، النذر ما شرط يكون لفقير، تقدر أنت تقول نذرت هذه 100,000 ليرة لفلان صديقه صاحبه اللي هو غني أو مكتفي، يجوز. هذا ما هو إجا طلب شحذ، أنت نذرت له، في فرق. واضح الأمر؟ هذا لم يشحذ، أنت نذرت له، صار واجبا عليك، صار واجبا عليك أن تعطيه هذه 100,000 ليرة لو كان غنيا، لو كان مكتفيا. هذا ما طلب منك، ما شحذ، أنت نذرت له. كما أن التصدق يجوز على الغني، حتى التصدق يجوز على الغني. في صحيح البخاري ماذا ورد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق الليلة على غني، تصدق الليلة على غني، من نذر أن يطيع الله فليطعه. بالطاعة في العبادة في الحسنات في الخيرات، أما في الحرام في المعصية لا يثبت النذر ولا يصح ولا ينعقد عليك معصية. من أمثلة هذه الأمور أيضا ما يحصل من بعض النساء، ما يحصل من بعض النساء أو من بعض الرجال، ماذا يقولون، ماذا يفعلون بزعمهم ينذرون نذر؟ يقولون نذرا علي أقدم شمعة عطول ابني المريض إذا بيشفى للكنيسة الفلانية. أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله العظيم. وبعضهم ماذا يقول؟ نذرت ولدي إلى المحل الفلاني، مكان بيكون تعبد فيه الأصنام، بتقول عزعمها نذرت أخذ ابني المريض على المكان الفلاني، مكان للشرك يعبد فيه غير الله عز وجل. فهمتوا؟ هذا ليس معصية دون الكفر، بل هذه معصية كفرية، هذا كفر. ليه؟ لأنها تعظيما للشرك فعلت ذلك، تعظيما للشرك. تعظيما لبيت الشرك، تقربا للأصنام، تقربا للأصنام، هذا شرك، هذا كفر، واضح؟ فمن فعلت ذلك على زعمها نذرت، ولو بعد ما أخذت ابنها، هذه كفرت بدها تتشهد. التي تنذر نذرا تعظيما لأماكن الشرك، تعظيما لبيت الشرك، تعظيما للأصنام، تعظيما للأوثان، هذه عليها أن تتشهد. لو بعد لم تفعل بمجرد هذا كفرت. فهمنا المسألة؟ هذا يحصل من بعض من تدعي الإسلام، قال أخذت ابنها إلى مكان كذا، في أماكن على زعم الناس قال بينذرولن، أماكن بيت الشرك، يعني بيوت الكفر، بيوت الشرك عند الأصنام والأوثان. وبعض الحمقى والمغفلين بتشوفوهن قال عزعم وعملنا نذر لفلان المشرك الكافر الذي يعبد غير الله، يتقربون إليه بالنذر إليه ويذهبون إليه ويقدمون على زعمهم الزيت أو ما شابه. تعظيم الأصنام وتعظيم الشرك وتعظيم بيوت الشرك كفر وخروج من الإسلام، كفر وخروج من الإسلام. بل الذي يعتقد البركة، انتبهوا، الذي يعتقد البركة أو الشفاء في بيوت الشرك وفي رموز الشرك وفي الأصنام والأوثان، ولو لم ينذر لها باعتقاده أن فيها بركة، كفر. كيف عزعم إن نذر لها؟ كيف إذا كان نذر صار الكفر أشد؟ اعتقد ونذر بزعمه صار الكفر أشد. هذا عليه أن يتشهد ليرجع للإسلام، عليه أن يتشهد ليرجع للإسلام. انتبهوا، بعض الحمقوات، بعض المغفلات أخذت ولدها المريض إلى بيت الصنم، إلى بيت الشرك، ووضعته تحت قدمي الصنم وقالت انذرت لك يا. انظروا ماذا يفعل الجهل بأهله. لك أنت لا يصح أن تقولي نذرا علي أن أضيء شمعة في مقام النبي محمد، ما بيصح. كيف بتنذر شمعة لبيت الشرك عزعمها؟ ما بيصح تنذر الشمع لمقام الأوزاعي، لمقام خالد بن الوليد، لمقام سيدة زينب، لمقام السيدة نفيسة، لمقام سيدنا الحسين في القاهرة، لأنه إضاءة الشمعة عند المقام، عند القبر، في النهار، في لمبات شغالة، مش إنه عتمة وهي جاي بتحط شمع للناس يشوفوا الطريق حتى ما يفوتوا بالحيط يكسروا راسهم. لا، مش عم بتحط شمع للناس يقعدوا يقرأوا ويشوفوا على ضوء الشمع، في إضوية. فلأي غرض تنذر الشمع للمقام الفلاني والفلاني؟ تقربا للمقام بزعمها، تقربا للولي بزعمها، تقربا للبقعة بزعمها. هذا نذر فاسد، هذا نذر فاسد. انت اذا بدك تعملي نذر صحيح بتقولي نذرت ان اتصدق بعشر ربطات خبز مثلا لله تعالى ليكون ثوابها للامام الاوزاعي. ما بتقولي يا إمام أوزاعي اندرت لك عشر ربطات خبز، مش اندرت لك، مش نذرت للمقام للقبر، لا، تنذري لله أن توزعي هذا الطعام لله، نذر لله ليكون ثواب هذا الطعام أو الخبز لمين؟ للسيدة زينب، للسيدة نفيسة، لسيدنا مثلا الحسين رضي الله عنهم جميعا. ما بيصح تقول اندرت شمعة عطول ابني هذه غير هديك اللي كشفت رأسها، هيدي كمان مجرد المشي تعظيما لماذا؟ للمقام. قال من بيتي لمقام الأوزاعي مشي، ليش؟ لأي غرض؟ شو حيستفيد الأوزاعي بمشيتك؟ ماذا فعلت؟ قال نذر. أي نذر هذا؟ مش قلنا النذر يكون في طاعة؟ قلنا النذر يكون في طاعة. وشو قالت بعدين؟ حافية. يعني غالبا بتكون بدون كلسات كمان، يعني تكشف عورتها أيضا. حتى لو كان مع كلسات هذا النذر لا يصح، لأنه ما فيه قربة، ما فيه طاعة، مجرد المشي للمقام لأجل المقام. واضح؟ طيب، أما لو أن إنسانا خرج مشيا للمسجد، خرج مشيا لمجلس العلم، هذا عمل طاعة، عمل خير، فيه بركة، فيه أجر، فيه ثواب. أما مجرد المشي، إذا شف فلان أو حصلت هالحاجة، قال من بيته حافية لمقام الأوزاعي، شو المزية في ذلك؟ مجرد المشي للمقام، للمقام. ما قالت أنا أتصدق بهذا المال للفقراء لله تعالى ليكون ثوابه للأوزاعي، ما قالت. فبدنا ننتبه، النذر في ماذا يكون؟ في الطاعات، في القربات. أي قربات؟ الغير واجبة. مش قلنا لو قال نذرا علي أن أصلي الصلوات الخمس لا يصح هذا النذر؟ مش قلنا لو قالت نذرا علي أن أتحجب أستر عورتي لا يصح؟ لأنه هو واجب عليها. الصلوات الخمس واجبة علينا أم لا؟ فشو معنى أنك تقول نذرا علي أن أصلي الخمس؟ ما بيصح. بتقول نذرا علي لله تعالى أن أصلي في هذه الليلة 10 ركعات. هول 10 ركعات في الليل هل هن فرض عليك؟ لا. عندما نذرتها نذرت طاعة وقربة أم لا؟ طاعة وقربة، فيصح النذر. صلي 10 ركعات لله تعالى في الليل، نذرت ذلك، صار واجبا عليك، صار واجبا عليك، صرت ملزما به. والذي نذر أن يعطي فلان أو فلانة ثبت في ذمته النذر، يلزمه الوفاء، يلزمه التنفيذ. إذا نذر قال نذرا علي لله تعالى أن أعطي فلان 100 دولار، ثبت في ذمته، بده يبعث له إياها، بده يعطيها، صار بذمته لأنه صار واجب عليه. واضح الكلام؟ أما اللي كانوا بعض النساء في بيروت والعياذ بالله تقول إذا بيشفى مريضي ندرا علي أسرق من 7 بيوت، العمى شو محتالة هدي؟ خبيثة ومحتالة وجاهلة. نذرت في معصية وأن تسرق من 7 بيوت، مش من بيت، هو من بيت واحد حرام، سرقة عم بتقول أن أسرق. جاهلات، شوفوا الجهل شو بيعمل. فهذا النذر باطل، هذا النذر لا يصح. فإذا النذر يكون في الطاعات، في القربات الغير واجبة. واضح إلى هنا؟ الغير واجبة. أما من نذر بزعمه فيما هو واجب فلا يصح ولا ينعقد ولا يقبل منه، لأن هذا الأمر هو واجب عليك. لأنه شو معنى النذر؟ أنك تلزم نفسك أن تفعل ذلك، يعني فيصير هذا الأمر واجبا عليك، ما هو واجب عليك تصلي الخمس. أما من غير الفرائض، من غير الواجبات، مما هو طاعات وحسنات، من نذر نعم يصح ويثبت ووجب عليه القيام بهذا الذي نذره. مثل واحد قال له لواحد نذرا علي أن آخذك معي إلى العمرة، هذاك فقير مثلا، أو حتى لو منه فقير هو قادر يروح، لكن أنت نذرت عمل طاعة أم عمل معصية؟ عمل طاعة. نذرت عمل طاعة تأخذ واحد معك على العمرة، هون يلزمك أن تحمله معك إلى العمرة، يلزمك أنك تأخذه تبعته توديه إلى العمرة. وما شرط بأعلى الأسعار، ما شرط بأفخم الفنادق. يمكن في ناس بيدفعوا $7,000 وفي ناس بيدفعوا $600. بعدته أنت بحملة $600، أنت وفيت الذي عليك. واضح؟ ما يجي يتفنجر عليه يقول له بدي فندق 7 نجوم، بدك تبعتني بالطيارة درجة أولى. لا، هو ما نظر كيف والطريقة والأسباب والوسائل، نظر أنه ياخده. واضح؟ وبالماضي كان يروحوا بالبر، لو حملوا معه بسيارته أخذوا بيمشي الحال. عرفتوا كيف؟ فالحاصل النذر يكون في قربة، في طاعة، في حسنة من غير الفرائض، من غير الفرائض، ولا يكون في معصية. النذر لا يصح في معصية ولا يثبت. ما بيقول يي بدي يوفي، ما هو من عقد، وحرام عليك أن تقول. يعني اللي بيقول نذرا علي مثلا أن أضرب فلان ظلما وعدوانا، هذا نذر في معصية أم لا؟ نذر في معصية، فلا يصح ولا ينعقد، هو باللفظ عليه معصية، فهل له أن ينفذ؟ لا. إن نفذ يكون الذنب أشد، إذا نفذ ضربه هو ما ثبت، لكن من جهله إجا نفذ، هون ذنبه يكون أشد، ذنبه يكون أعظم. والرسول عليه السلام يقول سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق، فكيف بضربه ظلما وعدوانا، فكيف بضربه ظلما وعدوانا. فإذا انتبهوا معي في المحرمات، في المعاصي، في الآثام لا يثبت النذر، ولا نساعد بعضنا عليها. يعني مثلا الرجل جاب عبيته خمر، قال لمرته جيبي لي الكاس والتلجات، حرام عليها أن تعينه على ذلك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. زوجها زوجها لا طاعة له في معصية الله، زوجها بس ما بتطيعه بحرام، لا تطيعه في معصية. طيب، فإن ضربها حتى ماتت تكون شهيدة، امتنعت تجيب له الكيس والتلج، قام هذا أبو خرمي قد يقال ضربها طجل راسها بالحيط ماتت، تكون شهيدة. لماذا امتنعت؟ خوفا من الله. ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. عرفتوا كيف؟ فإذا مثل واحدة جاي واحد خبيث بده يزني بها، امتنعت، قاومت، دفعت، دافعت، فهجم عليها حتى قتلها، تكون شهيدة. من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون أرضه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد. رجال قال له لابنه انزل على الدكان يجيب لي قنينة خمر، ما بيجيب له. بيك لا طاعة له عليك في معصية الله، لا على أولاده ولا على مرته ولا على الخادمة ولا على سائق السيارة ولا على حارس البناء ولا على الشوفير اللي عنده، لا طاعة له في معصية الله. لو كان راسه بحجم هالقاعة هيدي، لا طاعة له في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إنما الطاعة في المعروف، هكذا في الحديث، إنما الطاعة في المعروف. إجا زوجها قال لها إجوا رفقاتي قومي استقبليهم على الباب، وهول بدهم يصافحوا، بيصافحوك صافحيهم، تقول له لا أنا ما بصافحهم، حرام، ما بيجوز، لا تطيعوه. لو جاي ملك لعنده ورئيس وقائد وسلطان وضابط ومدوا إيدهم بدهم يصافحوها وهي منا محرم لإلهم، تحرم هذه المصافحة، لا يجوز لها، ولا تطيعه، ما بتسمع له كلمته، وما بتقول خجلت، ما بتقول استحيت. الله أولى أن تستحي منه، الله أحق أن تستحي منه. فإذن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمك وبيك تخانقوا، بيك ظلم أمك، ما بتجي بتقول هذا بي بدي أنا وقف معه حمية وعصبية، بتكون ظالم مثله. واضح؟ ما عم نقول ظلمها يعني الزوج هو الظالم هو المعتدي. ما بيجي الولد حمية وعصبية بيوقف مع بيه ضد أمه لأنه بيه هو الظالم، هذا حرام. وإذا كانت الأم هي الظالمة ما بيجي ابنها وبنتها بيوقفوا معها بيقولوا لها ما تخافي نحن معك، بيكونوا عم يشجعوها على المعصية وعم بيساعدوها على المعصية. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرسول يقول أحق، انتبهوا معي واسمعوا، أحق الناس أو أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، أعظم الناس حقا، أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، هي عم تظلمه. هلا الصورة الأولى خلصنا منها، قلنا هو ظالم، أولاده ما بيساعدوا بظلمه، ما بيوقفوا ضد أم بالظلم، حرام عليهم، بيكونوا ظالمين، شاركوا في الحرام، شاركوا في المعصية. هلا عندنا صورة تانية، الزوجة هي الظالمة، قامت إجت بنتها وقفت معها في ظلم أبيها عدوانا، وهذه المرأة شو بتكون عم تعمل؟ عم تضيع حق الزوج. أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، ضيعت حق الزوج وحاربته ظلمته عادته، وجاي بنتها الخبيثة الظالمة الملعونة تساعدها على ظلمها وفسادها، بدل ما تقول اتقي الله يا أمي، أنت لا تطيقين عذاب القبر، أنت لا تتحملين عذاب جهنم، يا أمي اتقي الله في أبي. هيك الواحد بده يكون، تكون مع الحق. لما بيك بيكون الظالم تنصحه وتمنعه من ظلمه، لما أمك بتكون الظالمة تنصحها وتخوفها من الله وتمنعها من ظلمها، وتمنعها من ظلمها. اليوم كم يحصل في العائلات، كم يحصل في الأسر من فساد وظلم، يحصل والعياذ بالله أن الزوجة تظلم زوجها فبيتحزبوا لها الأولاد، صاروا ظالمين لأنهم شجعوها على الظلم، ساعدوها على الظلم، وهن شو صاروا؟ ظالمين لأبيهم. والرسول عليه السلام ماذا قال؟ الظلم ظلمات يوم القيامة. وماذا قال؟ اتقوا الظلمة، ابتعدوا، اتقوا الظلمة. بيجوا بعض الناس اليوم أبوهم مريض بيحتالوا عليه، بمضوع على أوراق، بيكون هو ما بيعرف يقرأ أحيانا، بمضوع على أوراق شو؟ تنازل عن كل أملاكه لإلن، من بعد ما ياخذوا الأوراق القانونية بالحيلة والتزوير والظلم والفسق والفجور، والفسق والفجور شو بيعملوا؟ بيدشروا من البيت، بيدشروا من البيت، بيزعبوا من بيته، متآمرين مع أمهم، لعنة الله عليهم وعلى أمهم. وإن كان الأب هو الذي فعل ذلك بزوجته فأكل مالها ظلما، وخليها توقع على العقار تبعها بدون علمها بدون رضاها، مشان هو وابنه يتصلبطوا على المال والأرض والعقار، كمان هذا الرجل ظالم، لعنة الله عليه وعلى أولاده الظالمين الذين أكلوا حق هذه المرأة ظلما وعدوانا بغيا فسقا وفجورا. وهذا عم بيحصل، بل بمجرد ياخذوا توقيعه بكبوه بالشارع. بعض الناس بيقول حطوه بمأوى العجزة، لك في ناس بالشارع بيكبوه، بيزحفوه زحف على الطريق، بيسحبوا سحب على الدرج بيكبوه، هول ظالمين. هذه المرأة ظالمة التي تفعل هذا، وأولادها اللي ساعدوها ظالمين، والعكس أيضا، والعكس أيضا. إذا كان الزوج هو الظالم نمنعه. الأولاد بيمنعوه من ظلمه، بيقفوا بوجهه، اتق الله، ارجع عن ظلم أمنا، هذه أحسنت إليك، زوجتك، بيقفوا معها لمنع الظلم. أما ما يحصل اليوم يتعاونون على الظلم، يتعاونون على الفسق والفجور، هؤلاء أهلكوا أنفسهم. هذه الأحكام التي ذكرناها اليوم، أحكام النذر ومتى يكون وفي ماذا يكون ويصح هنا ولا يصح هناك، هذا انقلوه لغيركم. ومسألة المعاونة على المعصية والطاعة في المعصية، والحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، انشروه بين الناس وعلموه لغيركم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. والحمد لله رب العالمين.